بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ذكروني هذا واللقاء السادس بعد المقدمة. نعم. في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هناك مجموعة من القواعد التي يجب أن نرسيها في بداية البحث في باب الأسماء والصفات. قاعدة الأولى أحسنت، الله له ذات نفس. قاعدة الثانية موقوفة على قرآن وصحيح السنة. الثالثة نعم لأنها أمر غيبي. الثالثة ألا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة تحدثنا عن أن الصفات نوعان، صفات ذاتية وفعلية. ذاتية وفعلية، أنا لا يعني أعيد كثيرا بأن التركيز مطلوب، كل كلمة في العقيدة تحتاج إلى دقة متناهية. الصفات الذاتية التي تتصل وتتصل بالذات الإلهية، أما الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. قلنا أن الصفات الفعلية منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب. فعلية ليه؟ ليه صفات فعلية؟ لأنها متعلقة بالمشيئة، الله يفعلها ليه؟ سبب زي الرضا، فإذا وجد الرضا رضي الله تبارك وتعالى عن من رضى عنهم. الله جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد تكون الصفة الفعلية ليس لها سبب كنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وقد تكون الصفة الذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر، وذلك كالكلام. الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية، وباعتبار أحاده صفة فعلية. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما. وكنت قد طلبت منكم في آخر لقاء الماضي أن تدونوا عبارة، هذه العبارة نصها هي لأحد السلف، كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الأحد. ركز معي بقى، قديم بمعنى أزلي، قديم النوع يعني الأصل. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما، لأن الكلام صفة من صفات الله متعلقة بذات الله جل وعلا. باعتبار أحد، كلمة أحد مفردة أحد، والكلام باعتبار الأحد يعني الكلام المخصص أو المعين. هذه تصير صفة فعلية لها سبب، إن وجد السبب تكلم الله تبارك وتعالى. كلامه يبقى حادث. يعني مثلا حينما نقول الله تبارك وتعالى يقول في سورة الأعراف فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلام الله جل وعلا هنا كلام باعتبار الأحد متعلق بالفعل ومتعلق بالمشيئة، لأنه قبل مجيء موسى لم يتكلم الله سبحانه وتعالى، فالكلام هنا صفة إيه؟ صفة فعلية. يبقى الكلام باعتبار ذات الله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لم يكن الكلام منه بعد أن لم يكن، يعني لم ينشأ من عدم. أنتم معي في المعنى كده؟ وصل؟ إذن كلام الله تبارك وتعالى باعتبار الأصل ذاتي، وباعتبار الأحد فعل. يعني أحد فرد أحد، ما الكلام الأحد؟ الكلام الذي له سبب مخصص أو معين. المحرفون كما سنتكلم في العقيدة على طول الحديث يقولون لا، هذه الصفات لا نثبتها لله جل وعلا. الله ليس له وجه، ليس له يد. الله في القرآن الله له وجه، يقول لك لا الوجه ده معناه ثواب. في القرآن في يد، في لله يدان، يقول لك اليد هنا معناه القوة. الرضا مش موجود، أمال الرضا بمعنى الثواب. لا نثبت لله تبارك وتعالى لا صفات الرضا بقى ولا الغضب، ويحرفون كما سنبين ويقولون نحن نؤول هذه الصفات. طب لما تصنعون ذلك؟ قالوا لأننا لو أثبتنا هذه الصفات لله جل وعلا ففيها نقص. طب لماذا فيها نقص؟ يقولون لأن هذه الصفات حادثة، هذه الصفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. طب كيف نرد عليهم؟ وسأعود إلى الكلام مرة ثانية، بس ركز معايا. حادث لا يقوم إلا بحادث، هذا كلام باطل. ليه؟ لأنه في مقابلة النص. الله جل وعلا يتكلم، ها؟ الله جل وعلا يرضى. تيجي أنت تقول لي تعليلات في مقابلة النص فأدلك ده باطل، وباطل في ذاته أيضا. لما؟ لأن حدوث الفعل لا يدل على حدوث الفاعل. هنا بقى في كلمة تتكرر، أريد منك أن تركز معي في فهمها. حادث يعني حادث. هم يقولون بأن هذه الصفات حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث. يعني ما معنى كلمة حادث؟ ركز بقى. لا، الحادث في العقيدة وعند أهل اللغة كابن فارس هو الشيء الذي وجد بعد عدم، هو الشيء الذي وجد بعد عدم. قال ابن فارس أن يكون الشيء بعد أن لم يكن، فهم يقول أن هذه الصفات إيه؟ حادثة. والحادث يعني لكم الشيء الموجود بعد عدم لا يقوم إلا بحادث. يبقى الله حادث، يبقى الله إيه؟ موجود بعد عدم. بس لنقول هذا الكلام إيه؟ باطل. لما؟ لأنه في مقابلة النص. وبالعقل، هل حدوث الفعل يدل على حدوث الفعل؟ يعني دلوقتي حينما يحدث مني الكلام هذا يدل على حدوث الفعل اللي هو أنا المتكلم؟ إذن هذا الكلام باطل، هذا الكلام غير صحيح. وهنا بعض أهل العلم قال لك هل الحادث هو المخلوق؟ هل الحادث هو المخلوق؟ ما احنا قلنا الحادث هو ما وجد بعد ايه؟ بعد عدم. انا عايز بقى تركيز، ما وجد بعد عدم، هل الحادث ممكن نقول انه هو المخلوق؟ بعض أهل العلم قالوا ذلك، ولشيخ الإسلام تفصيل رائع، أعرني سمعك واسمعه. قال رحمه الله وطيب الله ثراه: الشيء المخلوق هو الذي وجد بعد عدم على شرط أن يكون منفصلا عن ذات الله. أما الشيء الحادث هو الذي وجد بعد عدم بشرط أن يكون متصلا بذات الله. تاني، ها، من يقول لي المخلوق موجود بعد عدم بشرط أن يكون منفصلا عن ذات الله جل وعلا؟ الحادث، ها، ناخذ مثال. العقيدة دائما ما تتضح بالأمثلة. السماوات والأرض مخلوقة بعد عدم، لم تكن، نعم، هل هي متصلة بذات الله أو منفصلة؟ يبقى نقول مخلوقة لأنها منفصلة عن ذات الله. لكن الكلام الذي شرحناه آنفة منذ قليل، الكلام الذي له سبب، الكلام الذي له سبب باعتبار الأحاد، هذا كلام إيه؟ حادث، يعني له سبب بس متصل بذات الله تبارك وتعالى. وهنا يأتي سؤال دوين: هل القرآن مخلوق؟ وما حكم من قال بأن القرآن مخلوق؟ هل يجوز لنا أن نقول أن القرآن محدث؟ أما أن نقول أن القرآن مخلوق فمن قال بذلك فهو مبتدع، أتى ببدعة. لما؟ ده نوع من أنواع الكلام اللي هو باعتبار الأحاد، لكن الكلام باعتبار النوع، ها، صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وصفات الله تبارك وتعالى ليست مخلوقة. صفات الله تبارك وتعالى ليست، أليس القرآن كلام الله؟ وهذا سيأتي تفصيلا وتفنيدا في باب صفة الكلام. إذن من قال بذلك فهو مبتدع، لأن احنا لو قلنا أن القرآن مخلوق يبقى الأمر في النهي، الأمر والنهي والاستخبار الموجود في القرآن لا قيمة له. لما؟ لأن القرآن مخلوق زي الإيه؟ زي السماء. يبقى الأمر اللي بيجي فيه والنهي اللي بيجي فيه، ها، هذه أشياء مخلوقة، صور زي السماء والأرض، هذا يعقل؟ لا يعقل. ولا الأمر كان نازل عشان يأمرنا بشيء والنهي عن شيء والاستخبار عن شيء وهكذا. لذلك قال العلماء قالوا بأن إسقاط الأمر والنهي والاستخبار يدفعنا إلى أن نقول من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر. وصل الحتة دي والعيدة تاني؟ وصل. طب هل يجوز أن نقول أن القرآن محدث؟ احنا لسه معرفين الحادث اهو، ها، بس محدث هنا مش بالتفسير اللي احنا قلناه. محدث يعني شيء جديد، يعني في صورة الأنبياء، في صورة الأنبياء تقول الآية اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث هنا يجوز أن أقول القرآن محدث يعني جديد نازل لسه، ها، محدث. لكن إذا خشيت بأن، يعني إذا كان درس العلم مثلا في وسط العوام وخشيت أن العوام يظنون أن معنى محدث يعني مخلوق، الأفضل ألا تقول بذلك. إذن من قال بأن القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن أهل العلم من قال بأنه كافر. أما قولنا محدث هذا يحتاج إلى إعمال ذهن، هل تقوله لطلبة علم أم تقوله لعوام؟ إن كنت تقوله لعوام فالغالب للعوام أنهم إيه؟ سيختلط عندهم الأمر وبالتالي لا تقوله أفضل. إذن المبحث الأخير من مباحث الصفات أو الأسماء والصفات إنه مدار الصفات لله جل وعلا تعتمد على السمع وليس على العقل، وليس على العقل. المحرفون، وانتبه معي، المحرفون، ها، المعطلون يقولون من العقل اللي بيحكم على صفات الله. العقل بمعنى الصفة دي يقبل على العقل، نثبتها لله، أثبتها الله أو نفاه. طب الصفة دي لا يقبل على العقل، ننفيها وإن أثبتها الله. يقولون إن دلالة العقل هنا دلالة إيجابية، لأن العقل بيهدين كل الصفة دي تنفع، الصفة دي ما تنفعش. طب إذا العقل قال هذه الصفة، هذه الصفة لا تثبت وفي نفس الوقت لا تنفى، يقولون دلالة العقل سلبية. منهم من قالوا ننفى الصفة ونخلص نفسنا، ومنهم من قالوا نتوقف. طبعا كل ذلك خطأ. لما؟ لأن العقل له حدود. مدار صفات ربنا سبحانه وتعالى على السماع. نأخذ مثال أفضل يوضح لنا الأمر. نأخذ مثال بيحكموا إيه بقى؟ بيحكموا العقل في إثبات مين؟ صفات الله ونفيه. يعني مثلا في النفي، في الإثبات أولا، الأشاعرة يثبتون لله جل وعلا سبع صفات، سبعة بس، وينفوا الباقي. ليه؟ لأن العقل بيدل على كده. هم إيه؟ الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. ما دون ذلك لا، الله لا له يد ولا له وجه ولا إيه، ها، ولا يرضى ولا. طب وبعدين ألبان إيه؟ هم يقولوا كده، يقولوا إيه؟ نأولوا، لأن كلمة التأويل كلمة لينة هنتكلم عنها تفصيلا. وهم في الحقيقة يحرفون كلام الله تبارك وتعالى. ده مثال لإيه؟ للإثبات. بيثبتوا الصفات دي وينفوا الباقي. طبعا النفي بقى يعني بيت الصفات كلها منفية. إذن صار العقل عندهم هو الذي يتحكم في إثبات صفات ربنا ونفي صفات الله تبارك وتعالى، وهذا لا يصلح. هذه القاعدة. طيب إن كان ذلك لا يصلح، هنا أمر ربما يحدث استشكالا، وهو الله جل وعلا قد يحيل للعقل أمورا يفاضل بينها. يعني مثلا العقل قد يفاضل بين الله وبين الآلهة المدعى ويثبت لله ما لا يكون للآلهة. نضرب مثلا، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. العقل سيقول حكم من؟ حكم الله. يبقى العقل بيستخدمه، يبقى أنت كلامكم بتقولوا إن لما نستخدمش العقل بعرض القرآن. طيب الله جل وعلا حينما يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق، ها؟ لا يعني طبعا الله جل وعلا يخلق. أما القرآن يقول ولله المثل الأعلى، لمين؟ يبقى المثل غير الأعلى لمين؟ لأصنام. نقول نعم، القرآن أو الله جل وعلا يحيل أمورا للعقل، لكن العقل يثبت أو يدرك صفات الله جل وعلا على الإجمال وليس على التفصيل. يعني العقل احتراما له يثبت إجمالا أن كل صفة كمال لله وكل صفة نقص لا يجوز أن تكون لله على سبيل الإيه؟ الإجمال. لكن ما نجيبش بقى كل صفة العقل يقول إيه؟ لا أنا أقبل دي، أنا ما أقبلش دي، أنا يبقى أنا كده بعمل إيه؟ كده بإيه؟ العقل هو دلوقتي هو الأساس، بعطل بقى وبحرف إلى غير ذلك. يعني مثلا العقل يدرك بأن صفات الكمال لله، الله جل وعلا يسمع لأن السمع صفة كمال، يرى نعم، قال جل وعلا في صورة مريم على لسان إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. الله جل وعلا العقل يدرك بأنه له صفة الكمال وهو أنه خالق وما سواه مخلوق. قال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. العقل على سبيل الإجمال يدرك بأن صفة النقص لا تليق بالله، لا تجوز لله أصلا صفة النقص. الله جل وعلا لا يكون بعد عدم، يعني بعد عدم بقى يعني حادث ننسى معرفينها. لما؟ لأن الله جل وعلا خالق، الله جل وعلا خالق. هل يجوز مثلا أن يكون الله تبارك وتعالى عاجزا؟ ده صفة نقص العقل على سبيل الإجمال ها لا يثبتها لله جل وعلا. لما الله جل وعلا عاجز وأحد عصاه كيف يعاقبه وعاجز؟ الله صفة الجهل، صفة النسيان. إذن العقل يثبت صفات الله جل وعلا ويدركه على سبيل الإجمال وليس على سبيل الإيه؟ على سبيل التفصيل. واضحة كده؟ إذن هم يقولون نحن نحكم العقل ونحن نقول لا، العقل على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. وهنا يأتي هذا السؤال الجميل وهو صفة الكمال عند الإنسان المخلوق تعني أنها صفة كمال لله؟ طب صفة النقص عند الإنسان تعني أنها صفة نقص عند الله؟ ها؟ يعني كل كمال فينا ليس كمال لله، وكل نقص فينا ها ليس نقصا لله. نصلى على النبي. معايا في السؤال؟ طبعا الإجابة لا. أحسنت. هناك فارق. ليس هناك مقارنة بين الخلق والمخلوق. المقارنة لا تتم بإضافة الصفة إلى المخلوق اللي هو الإنسان، ولكن المقارنة تتم بالصفة في حد ذاتها، بمعنى أننا نثبت لله كل صفة كمال وننفي عنه صفة النقص. نأخذ مثال، نضرب مثلا، عيرني سمعك، الأكل والشرب لنا كمخلوقين كمال ولا نقص؟ لا كمال. ليه؟ صلى عليه بس مهندس. نعم أحسنت. أبا تعبان، أبا مريض. إذن إنسان يأكل ويشرب يبقى إنسان معتدل، يبقى إنسان إيه؟ صحته كاملة وحلو. طب بالنسبة للمخلوق، ما احنا قلنا ما احنا مش هنضيفها بقى. بالنسبة للمخلوق احنا ها واحد ما بيأكلش ويشرب هتقول كامل؟ وصله ولا ايه؟ لكن بالنسبة لله نقص، لأن الأكل والشرب معنى احتياج، والله لا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء. مثال آخر، إيه رأيك في النوم بالنسبة لنا؟ هذا صفة كمالية كمخلوق، لو ما نمتش أموت، إن لم أنم بمريض. لكن لله نقص، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب يا رأيك في الكبرياء، صفة الكبرياء لنا نقص بالنسبة لنا احنا، المتكبر تافه، المتكبر دخان. عارف ليه؟ لأنه في حال كبريائه لا يتذكر حلاوة في المحاض، أعزني وأعزكم الله، لا يتذكر العرق. يتكبر على ايه؟ إذن الكبرياء والاستعلاء لي لي أنا نقص لله، عظمة سيطرة هيمنة. هو القائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيئا عذبته. هذه القواعد غاية في الأهمية، وهذه القواعد تحتاج إلى أن تقرأها وأن تسمعها مرة ومرات حتى تثبت في ذهنك هذا معنى، أو هذه القواعد نحتاج إليها تفصيلا بعد ذلك. إذن يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به رسوله، ما إعراب رسوله؟ فاعل. إذن ما وصف الرسول به الله يجب علينا أن نؤمن به، لأن الإيمان به من الإيمان بالله. ما الدليل؟ ما الدليل على أن الإيمان بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الإيمان؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أحسنت. من يطع الرسول فقد أطاع الله أحسنت. طب اسمع معي هذه الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. إذن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، والنبي وصف الرب العلي، يجب علي أن أؤمن بما وصف به النبي ربه تبارك وتعالى. أسألك سؤال: من أعلم الناس بالله؟ النبي. كل الإجابات هتقول لي النبي، بس صلى عليه. من أعلم الناس بالله؟ النبي. من أصدق الناس؟ النبي. من أنصح الناس؟ من أبلغ الناس؟ تاني بنقول إيه؟ أعلم، صدق، نصح، بلاغة. فين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لازم أخذ الصفات اللي وصف بها النبي ربنا سبحانه وتعالى، تجمعت في هذه الأمور، ومع ذلك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في الصحيح: سبحانك لا أحصي ثناء عليك. سبحانك لا أحصي. والله العظيم، يعني النبي يقول كده وهو أعلم وأصدق وأنصح وأبلغ، والمحرفون يحرفون ويقولون إحنا أعلم من النبي. طب النبي عليه الصلاة والسلام كلام جميل بقى، وأريده من الكلام أن ينزل على قلبك وعقلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الله جل وعلا وصفه كيف؟ وصفه بالقول، وصفه بالفعل، وصفه بالإقرار. هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالقول والفعل منفردين ومجتمعين. أما الانفراد فكالتالي: قول يعني كلام، جاء في سنن أبي داود والحديث في ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. وحديث طويل هنأخذه لاحقا إن شاء الله في باب الرقية، هو في ضعف لكن يشهد له القرآن. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي في السماء، الذي في السماء، يريد أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة إيه؟ أحسنت، بصفة العلو بالقول. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ومقلب القلوب، يريد أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة قدرة، أحسنت، هذا بالإيه؟ هذا بالكلام. هذه أمثلة للكلام. بالنسبة للفعل نأخذ بعض الأمثلة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب خطبة جامعة، وبعدما انتهى منها قال: نعم، قال: اللهم اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ انتبه معي، انظر إلي، انتبه. اللهم فاشهد، حينما يقول اللهم فاشهد يرفع سبابته إلى السماء. لما؟ ليثبت صفة العلو لله جل وعلا، ثم ينكتها إلى الناس هكذا. أهو اللهم اشهد ثلاث مرات، أهو اللهم اشهد وينكتها إلى الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصف إيه؟ الله بصفة الإيه؟ العلو. حينما دخل كما في الصحيح عليه الأعرابي وقال يا رسول الله هلكت الأموال، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع يديه إلى السماء ودعا. رفع اليدين هكذا يدل على ها على إثبات صفة العلو لله جل وعلا. الله جل وعلا عالي، يبقى أنا برفع له إيده، أليس كذلك؟ قد يأتي القول والفعل مجتمعين. روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا في سورة النساء إن الله كان سميعا بصيرا. يبقى ده إيه؟ إثبات للسمع والبصر بالإيه؟ بالكلام. ثم انتبه وضع النبي صلى الله عليه وسلم ها ده إيه؟ لا ده الإبهام. وضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تلا لي الإيه؟ السبابة على عينه. يبقى كده وصف لله ها السمع والبصر بالايه؟ بالفعل. يبقى جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الايه؟ بين القول والفعل. تفصيل القضية فيها وهل يجوز ذلك ربما تأتي لاحقا، لكنني أود أن أقول سريعا. الله له عينان، لكن هل الله له أذن؟ نقول الله أعلم، لا نثبت ولا ننفي. لما؟ لأنه لم يأتينا الخبر في ذلك. إذن وصف النبي عليه الصلاة والسلام للرب العلي أتى تارة بالقول وتارة بالفعل، منفردين ومجتمعين. أما الإقرار هو أقل من الإيه؟ من السابقين. إقرار يعني إقرار في اللغة فعله أقر. يعني أقر يعني اعترف. لا اعترف هو طبعا في إثبات. أنا أقول لك إيه؟ يقوم وكيل النيابة بتقرير المجرم، يعني يحمله على الاعتراف. فالإقرار معناه الاعتراف. في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي أنه قال يا رسول الله عندي جارية، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قالت ومن؟ قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة. على النبي ولا أقر كلامها؟ أنتم معي؟ أقر كلامها. جاء في الصحيح أن يهوديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله عندنا أن الله جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، عارف ليه؟ إقرارا منه على صدق ما قال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يثبت الصفة لله جل وعلا بالإقرار بالفعل بالإقرار وبالفعل وبالإيه؟ وبالقول. هذا معنى رحمه الله تعالى بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف. التحريف علوه حرفه. حرف يعني إيه؟ بدل وغير. التحريف معناه التغيير، قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. تغيير أو تحريف اللفظ نادر ولا يقع في الغالب إلا من جاهل أو متعمد لشيء في نفسه. أما الأول فسأضرب عليه مثلا، وأما الثاني أضرب مثلا، ونقف لنكمل في اللقاء القادم. إذا سمعت إنسانا يقول الحمد لله رب العالمين، ماذا صنع؟ حرف حتى عدل إيه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هي إيه؟ هي الحمد ليه؟ لأنه مبتدأ لله، شوف جملة خبر. طب هو قال الحمد لله، يبدأ محرف. حرف إيه؟ اللفظ، بس الغالب لا يقع إلا من إيه؟ من جاهل. تصوروا إن فيه بعض أنا لا أحسبه من الجهلة، ولكن أحسبه من المغيرين لغرض، هو عاوز ينفي صفة المعية، معية الله. ها؟ إن الله لمع المحسنين، انتبه، لأن المنتبه سيرد علي، والعقول التي أمامي عقول نيرة، أراد أن يحرف صفة المعية. يقول لك الله يبقى معنا، الله يبقى معنا إزاي؟ طبعا أنا هنفصل الكلام ده قدام في صفة الإيه؟ المعية. تخيلوا عشان يحرف عمل إيه بقى؟ حرف تحريف لفظي، فغير معه من كونها ظرفا إلى فعل. أحسنت. فخلى المحسنين مفعول به، خلى المحسنين مفعول به، وصلت؟ من لمع؟ هو لمع مين؟ المحسنين. دايما أقول للطلبة كده إيه؟ بطريقة سهلة، إذا أردت أن تستخرج الفاعل فاسأل بمن والفعل، والفعل ومن مفعول، من اللي لمع؟ طبعا مش عندنا، عندهم هم. هو مين؟ الله. لمع مين؟ المحسنين، وهي مع ظرف، والمحسنين مضاف إليه. إذن هذا تحريف لفظي. أما التحريف المعنوي هذا ما نتكلم عنه في اللقاء القادم تفصيلا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.